الليلة سهرتنا حلوة الليلة الليلة الليلة الليلة سهرتنا حلوة الليلة الليلة الليلة سهرتنا حلوة الليلة الليلة الليلة الليلة سهرتنا حلوة الليلة الليلة الليلة الليلة سهرتنا حلوة الليلة الليلة قلبي غني وسهر على طول متواني وحبيبي بيشرب مني كاسات الفرحة الليلة الليلة الليلة سهرتنا حلوة الليلة الليلة الليلة الليلة سهرتنا حلوة الليلة عشاق الليل ويانا سهروا بالفرحة معانا عشاق الليل ويانا سهروا بالفرحة معانا واللي نحبه ويهوانا شرفنا قدوم الليلة الليلة الليلة سهرتنا حلوة الليلة الليلة الليلة الليلة سهرتنا حلوة الليلة الليلة الليلة سهرتنا حلوة الليلة الليلة الليلة سهرتنا حلوة الليلة خلي خلي العزة الغار والحاسد تشعل نار ولا قلبي قال أسرار فرحان بحبيبه الليلة الليلة الليلة سهرتنا حلوة الليلة الليلة الليلة الليلة سهرتنا حلوة الليلة الليلة الليلة سهرتنا حلوة الليلة.